قلبك للذي يعفو ويرحم بالمحبة املأ قلبك للذي يعفو ويرحم أنت تخطي وهو يعفو أنت تخطي وهو يعفو ثم بالإحسان أنعم يرزق الخلق جميعا بالمحبة محبة إملأ قلبك للذي يعفو ويرحم بالمحبة إملأ قلبك بالذي يعفو ويرحم أنت تخطي وهو يعفو أنت تخطي وهو يعفو ثم بالإحسان أنعم يرزق الخلق جميعا بالمحبة أنا منه رسول يملأ الأكوان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جاءنا منه رسول يملأ الأكوان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جاءنا منه رسول يملأ الأكوان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جاءنا منه رسول يملأ الأكوان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جعل الناس سويا إلا من كان تقيا جعل الناس سويا إلا من كان تقيا أنت تخطي وهو يعفو أنت تخطي وهو يعفو ثم بالإحسان أنعم يرزق الخلق جميعا بالمحبة سلم الأمر إليه سالكا درب اليقين سلم الأمر إليه سالكا درب اليقين سلم الأمر إليه سالكا درب اليقين واتخذ منه معينا إنه خير معين سلم الأمر إليه سالكا درب اليقين سلم الأمر إليه سالكا درب اليقين واتخذ منه معينا إنه خير معين جعل الناس سويا إلا من كان تقيا جعل الناس سويا إلا من كان تقيا أنت تخطي يا ختام الأنبياء تخلو في حراري يا ختام الأنبياء. كنت تخلو في حراري إذ بال وحي السماء، إذ بال وحي السماء وحي رب العالمين. تعبد ربك الهادي وتسجد في حرار، كنت تعبد ربك الهادي وتسجد في حرار، كنت تعبد ربك الهادي وتسجد في حرار، كنت تعبد ربك الهادي وتسجد بخشوع وتعبد ودعاء وحنين. يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي، يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي. وحي رب العالمين، وحي رب العالمين. فأنت جبريل عندك وأضيء الغار حولك، فأنت جبريل عندك وأضيء الغار حولك، فأنت جبريل عندك وأضيء الغار حولك، فأتى جبريل عندك وأضيء الغار حولك، فأتى جبريل عندك وأضيء الغار حولك، فأتى جبريل عندك وأضيء الغار حولك. ثم قال اقرأ وضمك، ثم قال اقرأ وضمك ذلك الروح الأمين. يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي، يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي. وحي السماء إذ بدا، وحي السماء وحي رب العالمين، وحي رب العالمين. قلت لا أدري القراءة بهدوء وبراءة، قلت لا أدري القراءة بهدوء بهدوء وبراءة، قلت لا أدري القراءة بهدوء وبراءة، قلت لا أدري القراءة، قلت لا أدري القراءة بهدوء وبراءة. نفذ الله قضاء وختمت المرسلين. يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي، يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي. إذ بدا وحي السماء، إذ بدا وحي السماء وحي رب العالمين، وحي رب العالمين. ارحم يا سيدي الملاح مكرم طاله المعاد، ارحم يا سيدي الملاح مكرم طاله ارحم يا سيد الملاح. ارحم يا سيد الملاح رمضان البيعان دمعه على الخد ساح من حر نار فؤاد. ارحم يا سيد الملاح ياللي اشتكيت عقد الهوى وصرت مغرم أسير. مغرم أسير ياللي اشتكيت عهد الهوى وصرت مغرم أسير. مغرم أسير خلي الصبا رد دوا حتى يهون العسير. ارحم يا سيد البلاد. ارحم يا سيد الملاح رمضان البعاد. ارحم يا سيد الملاح رمضان البعاد دمعه على الخد ساح من حر نار فؤاد. ارحم يا سيد الملاح حاله عجب يلذ فيه العذاب. فيه العذاب الحب حاله عجب يلذ فيه العذاب. فيه العذاب الحب حاله عجب الحب حاله عجب الحب حاله عجب يلذ فيه العذاب. فيه العذاب ذكر الحبيب فيه طرب ودمع عيني شراب. ارحم يا سيد الملاح. ارحم يا سيد الملاح رمضانه البعاد. ارحم يا سيد الملاح رمضانه البعاد دمعه على الخد ساح من حر نار فؤاد. ارحم يا سيد الملاح صبرك يا راعي الهوى. صبرك يا راعي الهوى أهوى قمر سهامه عينا يا ليل. أهوى قمر سهامه عينا يا ليل باللحظ يصيب يا ليل قلب الشاق ولا سبب. يهوى تلفي ومرجتي تهوى يا ليل. يهوى تلفي ومرجتي تهوى يا ليل. عاشق مشتاق فانظر عجبا. اقسمت عليه بالذي سواه يا ليل. اقسمت عليه بالذي سواه يا ليل. حاضر ومجيب يا ليل قيوم خلا قد احتجبا. لما عشق غيره ولا أسلم يا ليل. لما عشق غيره ولا يا راعي الهوى صبرك يا راعي الهوى طبع الهوى غلب هوى غلب صبرك يا راعي الهوى طبع الهوى غلب هوى غلب مين اللي قلب انكوى مين اللي ليله طاب ارحم يا سيد الملاح ارحم يا سيد الملاح رمضان والبعاد ارحم يا سيد الملاح رمضان والبعاد دمعه على خد ساح من حر دار فؤاد ارحم يا سيد الملاح صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام ماحي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام ماحي الظلام والآل والصحب الكرام بهم ننال المرام ارحم يا سيد الملاح.